فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يتصل مجلسنا بعون الله تبارك وتعالى في شرح العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. قال: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. تكلمنا على هذه الجزية في المرة الماضية، ولكنها إشارة هامة إلى أن المسلم هو من استسلم لكلام الله تعالى، الاستسلام الكامل الذي يبتعد عن الشهوة والشبهة، فلا يعارض خبره بمعارض، ولا يعارض نهيه بشهوة، ولا يعارض أمره بعلة من العلل، إنما يستقبل كلام الله تعالى مستسلما، فما لم يصل إليه عقله يرده إلى عالمه، فما غاب عن آمن به وصدق به، وما جهله من الدين رده إلى عالمه، فلا يتوقف في قبول الحق حتى يثبته تجربة عملية، ولا يتردد فيما شك فيه، بل يتهم نفسه ويستسلم للنص والدليل. ثم قال: فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. هناك من العلم ما لم نعرف ولم تدركه مداركنا وقد حجبه الله عنا، كعلم الغيبيات، ما يكون بعد الموت، العلم بأمور كائنة ستقع بعد القيامة، بأمور حجبها الله عنا فلم نطلع عليها ولم نرها بحواسنا. فالذي يجب علينا في هذا المقام أننا نصدق بالغيبيات، ومن هنا يقع النزاع في التصديق بالقدر. القضاء والقدر غيب، ما يقدره الله علينا هذا غيب لا نعرف، فإن وقع آمنا به وصدقنا، والذي يجول بعقله في الاختراق والاستدراك حتى يصل إلى أعماق الغيب لن يصل إلى مرامه، بل سيضل وينحرف. فالعقل قاصر في إدراكه، وله قدر من العلم لا يتعداه. فإذا حجب عنك بعض العلم وجب أن تؤمن بما أخبرت به، ولهذا أثنى الله تعالى على المؤمنين إذ أنهم يؤمنون بالغيب: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ قال تعالى: الذين يؤمنون بالغيب. فهؤلاء آمنوا بالغيب، فالملائكة غيب، والجن غيب، وما يجري بعد الموت غيب، وما يجري في القبر غيب، وما يكون بعد الموت غيب، وما يكون بعد القيامة غيب، ورب العالمين لم نره بأعيننا لكننا رأيناه ببصيرتنا بما أخبرنا به في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن حجب عنك بعض العلم فهذا لا ينبغي أن تتوقف في قبوله حتى تراه بالمحسوسات. وهذه أعلى درجات الإيمان، أن تصدق بما أخبرك الله به ولا تتوقف في قبوله حتى يرد الدليل على تثبيت ذلك. ومن هنا آمن الصحابة بما قرئ عليهم من القرآن والسنة وبما غابت عنه عقولهم ولم تصله إليه مداركهم لإيمانهم بالغيب. فالذي لا يقنع بهذا لا بد أن يرد كلام الله تعالى. ومن هنا ترى اختلاف الناس يعارضون أمر الله تعالى ونهيه بمقاييس وعقول قاصرة، وكل طائفة ضلت عن الطريق ضلت لمعارضتها كتاب الله تعالى بمعارض. فمثلا طائفة من الملوك والساسة أعرضوا عن كلام الله تعالى لأنهم رأوا أن المصالح في غيره، فتقول له لماذا لم تحكم شرعه ولم تعمل بسنته، يقول هذا لا يتناسب وهذا لا يصلح في هذا الزمان، فيعارض حكم الله تعالى بسياسة جائرة. هذا فريق. فريق آخر من العقلانيين لما عرضت عليهم آيات الله تعالى أمروها على عقولهم، فما وافق العقل قبلوه وما خالفه ردوه، فردوا نصوص القرآن والسنة بالعقل، فكل ما خالف العقل هو مردود عندهم، فأصبح العقل هو مقياس القبول والرد. وفريق ثالث كجماعة الصوفية جعلوا الأصل عندهم الذوق والكشف، واخترعوا أمورا محدثة في دين الله تعالى، فإذا خالف النص كشفا أو ذوقا أو استحسانا عندهم قدموا الذوق والكشف على نص القرآن والسنة. ومن هنا اخترعوا تفسيرات للقرآن الكريم لا تتفق مع أصول القرآن لا في الظاهر ولا في الباطن، حرفوا الكلمة عن مواضعه. وهذا سبيل أهل الضلال، أنهم لا يستطيعون أن يقولوا إن القرآن محرف، لكنهم يستطيعون رد القرآن بتحريف الكلم عن مواضعه، بصرف اللفظ عن حقيقته، بتأويل باطل يلوي أعناق النصوص على غير المعنى الذي أراده الله تبارك وتعالى. فإذا كل من خالف الكتاب والسنة وقدم عقلا أو قدم تجربة أو قدم مصلحة هذا لن يسلم له دينه. ومن هنا تكلم أهل العلم على ذم الكلام والإغراق في تعلم علم الكلام، لأنك سترى أن أبوابا عقدت في العلم تتناول قضايا الكلام، بل صارت تدرس في المدارس والجامعات، حتى صارت أبواب المعتقد في بعض المدارس تدرس على طريقة المتكلمين. فطريقة الأشاعرة في دراسة المعتقد ليست طريقة سلفية، إنما هي طريقة كلامية. فجوهرة التوحيد وشروحها وغير ذلك كله يتكلم على دراسة التوحيد دراسة عقلية، فيتكلمون على الجوهر وعلى الأشياء وعلى الاختراعات وعلى الاستحسانات وعلى المادة وعلى الافتراض الذي يبنى على لا شيء، وبنوا أمر الاعتقاد على القضايا العقلية، ف فاستعمال العقل فيما يزيد على قدر الحاجة والمصلحة الشرعية هذا ضلال كبير، فأتوا بزيادات عقلية تخرجهم عن مسمى الفهم والإدراك السليم. يقول في كلامه: فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا أو موسوسا تائها، شاكا زائغا، لا مؤمنا مصدقا، ولا جاحدا مكذبا. هذا حال المتكلمين، لأن علم الكلام يبنى على قاعدة الشك، أن تشك في كل شيء، أن تفترض ألا شيء، فينتهي بك المقام إلى أن تنفي وجود الله تعالى وتقع في الإلحاد. فإذا أغرق العبد نفسه في الإغراق في علم الكلام والنظر وكلام العقلانيين في قضايا التوحيد، خلي بالك الإسلام لا يحارب العقل ولا ينهى عن استعمال العقل في فهم القرآن والسنة، بالعكس، بل إن الله تعالى ذم أناسا يقرؤون القرآن ولا يتدبرونه ولا يعقلونه. لكن القضية إيه؟ القضية في استعمال العقل في العلم المحجوب في الغيب، أن تتكلم على كيفية هذا الغيب، أن تتكلم على ماهيته، أن تتكلم على صفاته، هذه الإشكالية. لكن لو أنك توسعت في باب العقل على الدليل الصحيح وبدأت في الاستنباط وبيان الأدلة والحجج في هذا المعنى، هذا محمود في الشريعة. ومن هنا كانوا يحمدون العلماء، إذ أنهم يقرؤون الآية ويستنبطون منها أحكاما عدة، ويثنى على العالم كلما عظم استنتاجه للآية، بل يفتخر بهذا أنه استخرج من الآية دقيقة من الدقائق أو أمرا غامضا خفي على غيره. هذا كله مطلوب، لكن الكلام على إيه؟ على الإغراق في علم العقل في قضايا حجبت عنا. ومن هنا من يتكلم ويخوض في هذا الباب لا بد أن يصل الحال به إلى أولا إما أن يتردد في الإيمان أو يقع في الكفر أو لا يعرف ربه. ومن هنا تكلم العلماء ونقلوا كلام العقلانيين من خاض في علم الكلام، أتوا بكلامهم بعدما خاضوا بحرا كبيرا في علم الكلام ثم عجزوا ولم يصلوا إلى مرامهم، نقلوا كلامهم. فممن تكلم في هذا المعنى الإمام الرازي محمد بن عمر الرازي، قال في كتاب صنفه في أقسام اللذات، قال أبياتا من الشعر تبين أن هذا العلم لا فائدة منه، فقال: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. لأن هو ده لو أنت قرأت في كتب علم الكلام، فإن قالوا كذا قلنا كذا، فإن قالوا كذا قلنا كذا، عبارة عن افتراضات عقلية وردود عقلية، وفي النهاية لن تصل في ختام الأمر إلى حل. طب أنا عايز أعرف معتقدي، عايز أعرف إيماني، من هو الإله الذي أعبد، ما هي صفاته، كيف أعبده، لا جواب عندهم، إنما هي افتراضات عقلية لا نهاية لها، لا تنتهي إلى معتقد واضح صحيح. فإذا كان هذا الدين يبنى على معتقدات افتراضية عقلية لا نهاية لها فهو دين باطل، أي دين العقلانيين. ثم قال الرازي مكملا كلامه: ولقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى وإليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. ثم قال: من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وكذلك قال الشهرستاني، وكان من أئمة المتكلمين في هذا الباب كلاما نحو كلام الرازي، وقال أبو المعالي الجويني وهو من شيوخ الشافعية وصاحب كتاب نهاية المطلب، ونهاية المطلب من أوسع كتب الشافعية بل وأوعبها، وهو يتفوق على النووي في هذا الباب. قال الجويني لأصحابه: يا أصحابنا، لا تشتغلوا بعلم الكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. وقال عند موته: لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنه، والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني. والإمام الغزالي أبو حامد خاض في هذا البحر أيضا، وانتهى حاله إلى التذبذب وإلى التردد، فعند موته أو قبل موته بقليل تاب من هذا العلم ورجع عن هذا القول، وانكب على قراءة صحيح البخاري، ومات أبو حامد وكتاب البخاري على صدره. هذا إذا يدل على أن أئمة هذا الفن ومن خاض فيه وقطع فيه أعمارا انتهى الحال إلى التوبة منه، وإلى أن يعود إلى المنهج النقي، إلى منهج السلف في الإثبات وفي النفي. ولهذا قال الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. ثم قال: لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلما يقول، لأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه، ما خلا الشرك بالله خير له من أن يبتلى بالكلام. إذن لما نيجي بقى نتكلم على قضية علم الكلام، فليس معناه علم الاستنباط، علم البحث عن دقائق القرآن، علم النظر في معاني القرآن، أبدا. عندما نتكلم على علم الكلام أو يقال قال أهل الكلام، فالمعنى إيه؟ من خاض في علم حجب عنه، من خاض في كيفية غيب لم يخبرنا عنه رب العالمين، من زاد في الكلام بقدر زاد على الحد الذي أمر الله به، هو ده المقصود بإيه؟ بعلم الكلام. أما الفهم والاستنباط والإدراك والمعرفة فكل ذلك قد أمر الله تعالى به. ولهذا إذا نظرنا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم سنراه يرد على المتكلمين، فعندما كان يقوم في صلاته بالليل ويدعو كيف كان دعاؤه؟ كان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. سبحان الله، يعني حتى الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو ربه أن يلهمه الهداية لما اختلف الناس فيه، أو لما وقع فيه الاختلاف، أو لما ضاق فهمه به، فيدعو ربه: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. وهي دعوة شاملة، يعني أنت إذا كنت في فتنة أو في ابتلاء أو ترى الأمور التبست عليك، فالواجب عليك عندها أن تقوم بالليل لله مصليا، فتتضرع إلى الله تعالى أن يلهمك الرشد والصواب، وأن يفتح لك باب الحق ويسد عليك باب الضلالة. يقول الطحاوي: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين، ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. هذا الكلام فيه رد على المؤولة، وكما قلت إن التأويل كان معولا استعملوه أو استعمله أهل الضلال في رد الكتاب والسنة. ما هو معنى التأويل؟ التأويل في الكتاب والسنة هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، ده معنى التأويل اللي هو بنسميه التفسير. التفسير والتأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. فتأويل الخبر هو عين المخبر عنه، وتأويل الأمر نفس المأمور به. هذا هو المعنى، أن نتكلم على حقيقة الكلام المقال. أما التأويل في معنى أهل الضلال فمعناه عندهم صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره من الاحتمال الراجح إلى احتمال مرجوح. يبقى اللفظ كده يرد عندهم فيصرف اللفظ الظاهر إلى لفظ مرجوح. هذا هو التأويل الباطل، صرف اللفظ عن ظاهره. فتقرأ النص ترى تفسير العلماء الربانيين مؤتلف ومتفق ومتسق في المعنى، لا تعارض بينهم، حتى إن تعددت الأقوال. ولا قال ابن عباس، قال مجاهد، قال قتادة، قال ابن مسعود، وفي النهاية يأتي الطبري وغيره ويقول: ولا تعارض بين هذه الأقوال، فكل فسر من جهة، والتفسير كله هو بيان حقيقة اللفظ، ما يقول إليه اللفظ على حقيقته. لكن التفسير الآخر الذي بمعنى التأويل هو صرف اللفظ عن حقيقته الظاهرة إلى معنى آخر مرجوح، فيفسر القرآن الكريم على غير مقتضى أصول المفسرين واللغة العربية بغير دليل صحيح. يبدأ في تأويل باطل، يبدأ في صرف اللفظ عن الحقيقة، يبدأ يستعمل القرآن في غير ما وضع له، يبدأ في النظر للقرآن الكريم بتفسيرات مرجوحة لا تعلق لها بالنص. يعني التفسير فوادي والآية فوادي، كتفسيرات الباطنية. أبو عبد الرحمن السلمي له كتاب بعنوان حقائق التفسير، ده مثال كده، لو أنت قرأت في كتاب دوت تعرف كيف أنهم حولوا القرآن الكريم تحويلا بعيدا عن القرآن، فسر القرآن على غير ما وضعه رب العالمين للأمة، وسموه إيه؟ حقائق التفسير. فده تفسير الصوفية، تفسير الفرق الباطنية، تفسير الشيعة الرافضة. كل هؤلاء أول القرآن الكريم على غير حقيقة. ولهذا قضية مثلا الوصية لعلي مثلا من القضايا عند الشيعة، يأتون على آيات في القرآن الكريم ويدعى أن هذه الآية فيها الوصية لعلي، أن علي هو الوصي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. طب فين الكلام دوت؟ يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هنا السؤال، علي له ذكر في الآية؟ طيب هل يستفاد من الآية ديت أن عليا موصى له؟ فيها أي إشارة؟ فيها أي معنى متعلق بعلي؟ لا، ده أصل عند الشيعة في تفسير القرآن عندهم أن هذه الآية من الأدلة الظاهرة على أنه أوصى لعلي. طب إزاي؟ جبتها منين؟ يقول لك أيوة في محذوف، في مقدر محذوف. هو إيه؟ يقول لك يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك في علي، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يبقى ده إيه بقى؟ التأويل الباطل، صرف اللفظ عن حقيقته بتأويل مرجوح. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، الكلام ده خطاب لمين؟ لبني إسرائيل، يعني له تعلق بالصحابة بالعهد النبوي. أمال هم ليه دخلوها لما جم فسروها في مصنفات التفسير عندهم؟ قالوا إنه أراد بهذه الآية عائشة رضي الله عنها. طب منين؟ يقول لك هو كده، لكنه حذفت كلمة عائشة من الآية. هو ده معنى إيه؟ التأويل الباطل. ولهذا يقع في اختراعات كثيرة جدا، يقول لك التفسير العددي والتفسير الرقمي، وبدأوا في إحداث أنواع من التفسير الباطلة. يبدأ بقى يعد أعداد ويحسب أرقام معينة ويقول وهذه الأعداد تدل على شيء معين، تدل على مسألة، وبدأوا في تفسيرات باطنية على غير حقيقة القرآن الكريم ولا تعلق لها بالكتاب ولا بالسنة. ده بنسميه التفسير الباطني للقرآن الكريم. فهذا المسلك سلكه كل الفرق الضالة في الاعتراض على القرآن الكريم، بس اعتراض ذكي، ليس اعتراضا ظاهرا، إنما هو اعتراض خفي. أرادوا رد القرآن بطريقة لا يلتفت إلى أنهم أرادوا هدم القرآن، أو أرادوا لوي المسائل والآيات التي فيها النصوص واضحة. فقوله في هذا الكلام ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. يعني الرؤية ظاهرة، قضية الرؤية ظاهرة وأدلتها واضحة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. طب ده دليل واضح أوي، هل في شك في الآية ديت؟ إلى ربها ناظرة. طيب لماذا لا تقول بهذه الآية؟ ده في فريق نفى رؤية الله يوم القيامة، طب هتعملوا في الآية ديت؟ استعملوا معها معول التأويل. قالوا إيه؟ قالوا إياك أن تظن أن ناظرة هاهنا بمعنى أنها تنظر إلى ربها، وإنما المعنى إلى ربها منتظرة، قاعدة بتبص، قاعدة لا تنظر، منتظرة الانتظار. طب هو الانتظار ده كرامة؟ ده الآية ثقت في مساق إيه؟ في مساق الامتنان، مش كده ولا إيه؟ في مساق الامتنان. طب الانتظار امتنان؟ الانتظار رضا؟ أبدا. فهذا الانتظار لا يكون في مساق الامتنان أبدا، لكنه أراد أنه يمتن على عباده، فيقول وجوه يومئذ ناظرة عليها النضرة، والسبب إلى ربها ناظرة، وعدي بإلى، فلا يقال منتظرة إذا عديت بإلى، هذا بعيد جدا في التأويل. فتراهم أعملوا التأويل الباطل في رد النصوص الواضحة على إثبات الرؤية بتأويل فاسد. فأنت لما تقرأ في من نفى من المعتزلة وغيرهم رؤية الله يوم القيامة ستعلم أنهم ما تركوا آية إلا وصرفوها عن ظاهرها بتأويل باطل. يقول إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزم ترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. إذن لو أننا أولنا كل آية في كتاب الله تأويلا باطلا فعندها سنخرج عن عبادة الله تعالى وعن معرفة ربوبيته ولن نسلم لو في أمر ولا في نهي إذ أننا استعملنا معول التأويل على كتاب الله تعالى وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم يقول ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. إذن عندنا معارضان، معارض النفي ومعارض التشبيه، وده يتعلق بقضية من قضايا الأسماء والصفات، أن الواجب في باب الأسماء والصفات الإيمان بما وصف الله به نفسه من غير تحريف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل، يعني أن تؤمن بما وصف الله به نفسه فلا تؤول، أي لا تستعمل معول التأويل فتقول على وجه الله أراد كذا أو بمعنى كذا، أو تقول على قوله تعالى يد الله أي بمعنى إرادته، هذا التأويل الباطل صرف اللفظ عن حقيقته، أو تعطيل تقول لا يد له ولا سمع له ولا بصر له، ولا تمثيل أن تقول يد الله كيد فلان. فعندك في هذا الباب زلت طائفتان، طائفة المعطلة كالجهمية ومن وافقهم من الأشاعرة في بعض الصفات، والذين غالوا وأمعنوا في الإثبات، قال لك خلاص يا عم احنا مصدقين، مش ربنا قال يد الله فوق يدي، ما اقول خلاص له يد ومش كده بس، يده كيد فلان كمان، هذا هو الغلو في باب الإثبات، وهذا ضلال كبير. والذي يعطل صفات الله تعالى هذا جهل أمر الله تبارك وتعالى، وكان في سوء الأدب في معاملته مع ربه، إذ أن ربه يخبره بأن له من الصفات والأسماء الحسنى وهو يقول له لا يا رب أنا لا أثبت لك اسما ولا صفة، هل هذه معاملة يستحقها رب العالمين أن يعامل بها من عباده، أن يخبرنا عن صفاته وعن أسمائه فيأتي المطلع على ذلك فيرد ما أثبته الله لنفسه؟ فهنا عندك طائفتان قد ضلتا في هذا الباب، المعطلة وهم النفاة، والمشبهة وهم الغلاة في باب الإثبات. أهل السنة والجماعة وسط، فقالوا نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه ولا نحرف ولا نعطل ولا نشبه. لماذا لا نعطل؟ لأننا إذا عطلنا فقد أبطلنا آيات في القرآن الكريم، وده معنى التعطيل، إن أنت كده بتبطل معناها، تبطل حقيقتها، تبطل فهمها. فكل ما ورد من الآيات مما يتعلق بالأسماء والصفات مع المعطلة هذا معنى إبطال الآية الكريمة، فيأتون على الآيات كمثلا تكليم الله تعالى لأنبيائه، وكلم الله موسى تكليما، فالمعطل يقول لم يكلم ربه، وهذا معناه تعطيل للآية. طيب، والمشبه يقول كلمه كتكليم محمد مثلا لإبراهيم، هذا الذي غال في هذا، نقول له أنا سأثبت صفة التكليم لله وأفوض كيفية التكليم إلى قائلها، فلم أطلع ولم أطلع على الهيئة ولا على الكيفية، لكن الله تعالى أخبرنا بأنه كلم بعض عباده آمنا وصدقنا، كيف؟ لا ندري. على أي صورة؟ لا نعلم. الكيف مجهول، الكيف غير معقول، والله عز وجل حجب الكيفية عنا لكن أخبرنا بمعنى الصفة، أن صفة التكلم ثابتة، صفة الاستواء ثابتة. وخلي بالك على جميع الصفات تنطبق القضية. تيجي مثلا على استواء الرحمن على العرش يقولك لا ما استواش. ليه ما استواش؟ لماذا لا تثبت له صفة الاستواء؟ يقولك ما احنا لو أثبتنا له صفة الاستواء فقد أثبتنا له حيزا، وقد حيزنا الله تعالى في مكان، وهذا لا يليق بالله. قالك يعني طب هنعمل ايه؟ قالك ليس على عرشه مستوى. طب هو فين؟ حل في كل الموجودات عشان ينفي الاستواء فعطل. جي التاني استوى، وربما يصور الاستواء كاستواء الملك على سريره. نحن نقول الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. إذن هو ده التفصيل، أنك بين طائفتين وقعتا في ضلال، بين المعطلة وبين المشبهة والمجسمة. فيقول ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. خلي بالك بقى أن كلا الفريقين ما قال هذا القول إلا طمعا في تنزيه الرحمن. يعني القصد كان إيه؟ حسن ولا سيء؟ قصد حسن. ولذلك نقول كم من مريد للخير لن يصيبه. مش كل واحد اجتهد في عمل إنه عمله مأجور، وليس كل اجتهاد مقبول. فالمعطلة أرادوا تنزيه الله، قال لك أنا لن أثبت له علوا حتى لا أحيز، لن أثبت له صفة الكلام حتى لا أمثل. إذن المعطلة والمشبهة كلاهما أراد تنزيه الرحمن، وهذا يدل على أنه ليس كل علم مقبول ولا كل اجتهاد مأجور عليه صاحبه، إنما يؤجر عليه إذا وافق الصواب واستعمل أداة الاجتهاد الصحيحة في بيانه ومعرفته. يقول فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية. يعني عندما نثبت لله تعالى اسما وصفة نقول الله تعالى لا يقاس بخلقه، وليس أحد من الخلق يشابه رب العالمين. هل تعلم له سمية؟ ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالله عز وجل لا يشابه أي مخلوق في الكون، ولا يساوي أحدا من خلقه، لا يساوى بأحد من خلقه، ولا يشبه بأحد من الخلق. وقد أثبت القرآن الكريم وحدانية الله واتصافه بما لا يتصف به البشر، فقال تعالى قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. ومن هنا بيعقد العلماء مسألة، يقول لك أن نفى رب العالمين عن نفسه أنه يلد أو يولد. طيب عند البشر صفة الولادة والإنجاب صفة كمال ولا نقص؟ صفة كمال. ليه؟ لو واحد مثلا يقول لك والله الحمد لله أنا ما بخلفش، يعني يشتكي ولا بيشكر؟ بيشتكي. إذن هي صفة إيه؟ نقص. الذي لا يلد، واخد بالك، في الإنسان عنده نقص، عنده عجز، ومن هنا يشكو. إذن فهي في حق الإنسان كمال، لكن في حق الخالق نقص. فمن هنا نفى رب العالمين عن نفسه أنه يلد أو يولد. إذن في حق الله تعالى هذه الصفة صفة نقص، لكن في حق المخلوق صفة كمال، وعلى هذا باقي الصفات. النوم، لو أن رجلا أتى وقالك أنا بقالي أسبوعين ما نمتش، هتقول له يا بختك ولا ربنا يصبرك؟ هتقول له يا بختك، هيفرح بهذا؟ لا، ده لازم يروح لإيه؟ للطبيب، لأنه لا ينام. طب رب العالمين ينام؟ طب النوم من صفات الكمال ولا النقص عند الله؟ النقص لا تأخذه سنة ولا نوم، هو ده الفارق. فإذا كان هذا فارقا واضحا، أن ما عند الله من صفات الكمال يكون في مقابله من البشر صفات نقص والعكس، فكيف تقيس الخالق بالمخلوق؟ كيف تجعل هذا قياسا على ذاك؟ أو كيف تجعل المخلوق أصلا والخالق فرعا؟ لأن الممثلة الذين أمعنوا في التمثيل والتشبيه قالوا خلاص، طالما رب العالمين قال ويبقى وجه ربك، إذن له وجه زي مين؟ زي وجه الإنسان، يبقى له عين وشنبات ومناخير والكلام ده، هذا غلو في الإثبات. نكون نثبت الوجه، كيف؟ لا ندري. نثبت اليد، كيف؟ الله أعلم. نثبت الاستواء، كيف؟ الله أعلم. هذا هو الواجب في هذا الباب، لأن الله تعالى لم يخبرنا غير ذلك. هل قال لنا يدي كذا وكذا وكذا؟ أبدا. هل قال لنا وجهي على صورة كذا؟ أبدا. هل قال لنا إنني أستوي كاستواء فلان وعلا؟ هذا لم يقع، إنما قال في 7 آيات ثم استوى على العرش، خلاص يعني إيه؟ استوى. كيف؟ الله أعلم. العلو نفس المعنى، أنه عالم على عرشه، كيف؟ لا ندري، لأنك لم ترى العرش. إذا كنت لا تستطيع أن تصف لنا الأرض، أنتوا عارفين لما تيجي كده تقرأ في علم الجيولوجيا وتشوف الأرض وطبقات الأرض، في كده قضية كده عند علماء الجيولوجيا، مسألة لب الأرض، لحد النهاردة مش عارفين يصلوا إلى إيه؟ إلى مسألة حقيقة لب الأرض، عبارة عن كتلة من النيران مشتعلة تنجذب إليها المعادن، الحديد والنحاس وغيرها. إلى الآن لا تستطيع أي دولة في العالم أن تصل إلى النظر وإلى معرفة لب الأرض، محاولات بالمليارات عشان بس يقدروا يوصلوا إلى لب الأرض لا يستطيعون. يقول لك إحنا عايزين كما عملنا مكوك يطلع القمر وبعض الكواكب، طيب هل نستطيع أن نصنع مكوكا إلى باطن الأرض؟ قال لك ده مستحيل، يعني صعود القمر أهون من دخول لب الأرض. ده اللي انت عايش عليها، اللي انت عايش عليها مش ما تقدرش تتصورها، لا تعرف حقيقتها. ومن هنا لما تكلم العلماء على بعض المسائل التي تغيب عن العقل ولا تستطيع تكييفها، فلما قال الشافعي يوما لبعض أصحابه المزني، قال له يا مزني صف لي طائرا له 3 أجنحة تبقى عامل زي الكيفية. معروف ان اي طائر بجناحين، صف لي رسمني كده طائر ب3 أجنحة. قال له ما عرفش. فقال له لا تستطيع ان تصف طائرا ب3 أجنحة وجبريل له 600 جناح، هتعملها ازاي ديت؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت جبريل عليه السلام وله 600 جناح وقد سد الأفق. الكيفية ازاي؟ لا تعلم، هذا كله أعلى من إدراكك، إدراكك قاصر، فأنت تعيش على قشرة أرضية لا تستطيع تكييفها إلى الآن. وكذلك الشمس وباقي النجوم لا تستطيع ولا تعلم عنها شيئا، فعلمك قاصر، يبقى أنت لا تستطيع أن تكيف ما تراه بعينك وما تشاهده في حياتك. تتكلم على علم خالقه، على كيفية من خلق هذا الكون الذي عجزت عن الاطلاع عليه، إذن هذه دي الإشكالية عند هؤلاء. يقول وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. الله عز وجل لا يحده شيء ولا يعجزه شيء، هو في السماء عال واستوى على عرشه، وليس معنى أنه عال أنه محيز في جهة وأنه لا يعلم ما يكون في الأرض. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الحبل اللي هو على رقبتك دوت، ربنا أقرب إليك من الإيه؟ من حبل الوريد. فالله عال في السماء محيط بكل الأشياء، قد أحاط بكل شيء علما. طيب بنقول سنثبت لله تعالى الاسم والصفة، لكن لهذا لا يعني أن نقول إن لله تعالى أعضاء وأدوات وحركات. خلي بالك بقى في باب الأسماء والصفات والكلام على الذات العليا نحن نتوقف عند ورود النص ولا نتعدى، فما لم يرد عليه نص في القرآن ولا السنة نسكت ولا نتكلم. طيب أقول مثلا الله عز وجل أثبت أن له وجها ويدا وسمعا وبصرا، طب ينفع أقول أن ربنا عنده أعضاء؟ لا. ليه؟ أولا لأن كلمة أعضاء لم ترد في الكتاب ولا في السنة. ثانيا أنها تدل على أنها لا تقوى إلا باجتماعها، وأن الله محتاج إلى باقي الأعضاء، وهذا ادعاء بنقص لله تبارك وتعالى، فهذه صفة نقص لا تليق بالله سبحانه وتعالى. إذن في باب المعتقد إياك واحذر أن تتكلم بكلمة لا دليل عليها، حتى عند الدعاء عندما تدعو رب العالمين بنقول إن مش كل اسم من أسماء الله يدعى به، بمعنى مش كل حاجة وردت في الأسماء والصفات يدعى بها. لهذا قال العلماء شرط التسمية لله تعالى أن يكون الاسم اجتمع فيه أركان ثلاث، كما في قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال لك الشرط الأولاني أن يكون اسما، الشرط الثاني أن يكون في معاني الإحسان الكامل، الشرط الثالث أن يدعى بها. وهذا يعني أن من شرط الأسماء أن يكون الاسم صالحا للدعاء بها، فإن لم يكن لا يدخل في باب الأسماء. والحمد لله وبعد. فقوله وتعالى عن الحدود والغايات هذا لا يعني نفي الجهة، لكنه لا نقول مع إثبات الجهة أنه متحيز، بل نثبت أن الله تعالى عال فوق جميع المخلوقات، يعني عال على العرش ولا العرش يقل ولا السماء تظل، وهو غني عن العرش وعن حملة العرش. فالله تعالى في جهة العلو ليس في جهة النزول، وهي حقيقة نجدها في قلوبنا وقضية تواترت بها أدلة القرآن والسنة، مسألة علو الله تعالى. لكن في فريق نفى علو الله عز وجل، قال لك لا يحد بحد ولا يكون في جهة، وده كلام خطأ. في نوع ذا مسألة الجارية قال لها أين الله؟ عملت إيه؟ أشارت إلى جهة. إذن هو في جهة، في أي جهة؟ في جهة العلو. وأنت عندما تدعو تقول يا رب وترفع يديك إلى السماء، هذا إذا دل يدل على أن الله عز وجل في جهة العلو. لكن في ناس نفت علو الله عز وجل، ومن هنا تجد أن الكلمة المنتشرة في مجتمعاتنا لك إيه؟ ربنا في كل مكان. نعم الكلمة لها معنى صحيح ومعنى باطل. إن قلت في كل مكان بعلمه وسلطانه وقدرته وإحاطته فالمعنى صحيح، وإن قلت في كل مكان بذاته فالمعنى باطل. فهل رب العالمين بذاته في هذا المسجد، في الشارع، في الطريق، في الإنسان، في الدواب؟ هذا معنى باطل. فإذا كان المعنى في كل مكان بمعنى الإحاطة والعلم والإدراك والسلطان فلا يخرج عن سلطانه أحد فالمعنى صحيح. فيسأل القائل، والكلمة في أصلها كلمة مبتدعة لا تقال، يعني ليس من كلام أهل السنة والجماعة أن يقولوا الله في كل مكان، لا يقول هذا، إنما يقولون الله في السماء لحديث الجارية ولأدلة العلو الكثيرة الواردة في الكتاب والسنة. ومن هنا بتجد أن القرآن الكريم لما تكلم عليه ربع يقول لك إيه؟ تنزيل الكتاب من الله. إذن هو كان فين؟ في علو، وبعدين إيه؟ نزل، نزل به الروح الأمين، يعني كان فين؟ في السماء في علوه، نزل به الروح الأمين على قلبه. فهذا إذا دل يدل على أن الله عز وجل عال، وأن الأمر ينزل منه ويصعد إليه، كما قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أظن دي أدلة واضحة، سبحان الله، أدلة العلو تربو على 300 نص قرآني ونبوي، تصور ديت أكثر من 300 دليل على علو الله تعالى أنه في السماء. ومع ذلك في طائفة في الأمة لا تثبت علو الله، تقول لا مش في السماء إنما في كل مكان، أو تنفي علوه، أو تقول هو في كل مكان أو حل في كل شيء، أو يقولون هو الوجود المطلق كعقيدة الحلول والاتحاد، دي عقيدة إلحادية قال به ابن عربي الزنديق أنه اتحد مع جميع المخلوقات، يعني هو في بدنك وفي كل دواب الأرض. دي عقيدة عند غلاة الصوفية وبعض الفرق الضالة. إذا نقول تعالى عن الحدود والغايات، هذا لا ينفي جهة العلو والأركان والأعضاء والأدوات، نفس المعنى. نقول نثبت لله تعالى ما وصف به نفسه، لكننا لا نقول لله أعضاء أو جارحة، فإن هذه المعاني فيها معاني المشابهة، فيها معاني المشابهة، أن يشابه بالإنسان، وهذا لا يليق بالله تبارك وتعالى. لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، يعني أن كل الجهات الموجودة الشرق والغرب والشمال والجنوب والفوق والأسفل كل هذه الجهات لا تحوي رب العالمين، بل هو محيط بكل الجهات، وكل ما سوى الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل محيط به، كل المخلوقات والموجودات تحت قهره ومشيئته. يقول لما تكلم بقى على أنه لا تحويه الجهاد، راح داخل على مسألة المعراج ليدلل في دليل سريع على علو الله تعالى على خلقه، فقال والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه في الآخرة والأولى. قضية المعراج من المعجزات التي أراد الله عز وجل بها أن يقيم الحجة على أهل مكة، أنه في ساعة من الليل ووقع الإسراء والمعراج في يوم واحد أو في ليلة واحدة. فالحدث وقع في ليلة واحدة. ليه؟ لأن في بعض أهل العلم قال وقع الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة، ده غير صحيح. إنما وقع الأمران في ليلة واحدة، أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم أي صار بالليل من المسجد الحرام. واختلفوا في المسجد الحرام هل كان في الكعبة أو كان في بيت أم هانئ أو كان في منزله، على اختلاف الروايات. الشاهد أنه أسري من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعندها جمع له الأنبياء فصفوا جميعا وصلى بهم ركعتين. فقيل كيف جمعوا؟ هل جمعوا بأجسادهم أم بأرواحهم؟ ليس عندنا نص ظاهر على أن الجمع كان بأحد الأمرين، لكن لا مانع أن يجمع الله أجساد الأنبياء وأرواحهم فيجتمع معه في المسجد الأقصى ويصلي بهم ركعتين، هذا ليس بعيدا على الله عز وجل. فلا مانع أن يكون الجمع للأنبياء على الحقيقة، فعيسى في السماء حي فينزل، وإبراهيم في الأرض وباقي الأنبياء يحييهم الله عز وجل على الصورة الظاهرة، فاجتمعوا في المسجد الأقصى وصلى بهم ركعتين. وربط البراق في الصخرة، وهذا الذي ورد في الصخرة، يعني صخرة بيت المقدس لم يرد فيها أي فضيلة سوى أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط البراق في حلقة الصخرة في هذا المكان. فأتي بالبراق وهي دابة كبيرة عظيمة تضع طرفها عند آخر حافرة عند آخر طرفها، ثم عرج بهذه الدابة حتى صعد به إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى، وعندها لقي ربه سبحانه وتعالى، وكان الخطاب والكلام والمناظرة وفرض الصلاة إلى غير ذلك من أحداث المعراج. فهذا إذا دل يدل على معراج نبينا من الأرض إلى السماء، فقد اخترق حاجز الدنيا وحاجز السماء ووصل إلى مستوى لم يصله أحد من خلقه في حياته، هذا ما وقع. فإذا دل يدل على أنها إحدى معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. يقول والمعراج حق، أي ثابت حق لا ينكره إلا معاند كافر، فإن الله عز وجل نص على ذلك في كتابه عندما قال سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، فدل على أن هذه القضية أصلها ثابت في القرآن الكريم. يقول وعرج بشخصه في اليقظة، يعني إذن المعراج كان بذات النبي صلى الله عليه وسلم، لا كما يقول الآخرون كان رؤية منامية. طب لو كان رؤية منامية فين الإعجاز؟ والإنسان في المنام ممكن يصعد بروحه في أي مكان ويرى أنه قد سافر وطاف الكرة الأرضية كلها، مش ده بيحصل؟ وانت نام تحس ان انت كده ايه، وانت في المنام رحت هنا وهنا وهنا وطلعت ونزلت وصعدت الى السماوات، ترى ذلك. فهذا لو كان مناما فأين المعجزة وأين التميز؟ إنما كان المعراج والإسراء بذاته. ولهذا أنكرت قريش، فلو كان مناما ما أنكرت، وذهبوا إلى أبي بكر رضي الله عنه وقالوا إن صاحبك يدعي أنه أسري به إلى المسجد الأقصى ثم عرج إلى السماوات ثم عاد في ليلة واحدة. طب الكلام ده لو كان مناما يبقى محل انتقاد؟ أبدا، المسألة طبيعية جدا أن قد تسافر وتصلي وترى في منامك أمورا عظيمة وتعود. كل هذا في المنام في دقائق. فالأهل أهل مكة استنكروا ذلك. وعندها لم يقل الصديق أقال هذا أو وقع منه ذلك؟ أبدا. الإنسان موقف. فإذا كان متابعا هذا النبي وقد صدق في خبر السماء فكيف يكذبه في قضية المعراج؟ وعندها كانت الفاصلة بعدها مباشرة لقب أبو بكر بالصديق، فقال رضي الله عنه: إن كان قالها فقد صدق. خلص، فلقب أبو بكر بالصديق لتصديقه في هذا القول. فالمعراج كان يقظة ولم يكن مناما، وكان بحواسه كاملة وبجسده كاملا. يقول: وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، في قول الله تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فقد رأى أمورا لم يرها أحد من خلقه، ووصل إلى أعلى مقامات الدنو من رب العالمين، عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. فوصل إلى موضع سمع فيه صريف الأقلام. سبحان الله، يعني الملائكة بتسجل أعمال العباد، فالملائكة قاعدين ما شاء الله، يعني موظفين شغالين يعملون على كتابة أعمال العباد، فلان اتجوز، فلان مات، فلان عمل حسنة، فلان عمل سيئة. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى موضع سمع فيه صريف الأقلام، يعني ايه موضع وقع القلم على الورقة، كتابة الملائكة أعمالنا. فهذا إذا دل يدل على مدى قربه ودنوه من رب العالمين. وعندها فرضت الصلاة المفروضة 5 صلوات، وعندها شفع النبي صلى الله عليه وسلم لأمتي في أهل الموقف، فدعا ربه أن يبلغه مقاما كبيرا يغبطه عليه كل الأنبياء في يوم العرض، فأتى عند ربه وسجد لله تبارك وتعالى وقال له: يا محمد ارفع رأسك وصل تعطى واشفع تشفع. هذا كله وقع في رحلة المعراج. يقول: وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه في الآخرة والأولى. وأحاديث الإسراء والمعراج كثيرة جدا وبلغت حد التواتر، جمعها الحافظ ابن كثير، فتجاوزت 20 راويا من الصحابة، كل روى إسراءه ومعراجه كيف جرى له والأمور الكائنة التي رآها في معراجه. لكن في مشكلة، أن بعض الكذبة زاد في قضية المعراج زيادات كاذبة، فاحتط وتنبه جيدا، لأن ليس كل ما يروى في المعراج صحيح، زيد فيه كاذب ووضع فيه ما لا يصح. فاقرأ في تفسير ابن كثير سترى أنه جمع كل الروايات في باب الإسراء والمعراج. ونحن قد جمعنا، يعني قد جمعت موسوعة كبيرة جمعت فيها كل ما ورد في أحاديث الإسراء والمعراج، تناولت فيها كل الأحاديث الواردة بتصحيحها وتضعيفها في كتاب سميته الموسوعة الحديثية لبلاد الشام والمقدس. طيب، نقف عند هذا القدر من القراءة، ثم نكمل عند الكلام على الحوض بعد العشاء بإذن الله تعالى الرحيم. يقول الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته، قال: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. الكلام على الحوض هو الكلام على أحداث تجري يوم القيامة، ومن أحداث عرصات يوم الموقف ورود الناس على الحوض. وقد تواترت الأحاديث النبوية على إثبات الحوض لنبينا صلى الله عليه وسلم، وورد حديث أن لكل نبي حوضا، وأعلاها وأشرفها حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. وأتت الأحاديث بوصف هذا الحوض بطوله وعرضه وعدد كيزانه وأكوابه ولون مائه وطعمه، فمن ذلك ما رواه البخاري عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وأيضا ورد الحديث أن بعض أصحابه أو بعض أمته سيرد عليه في الحوض أو عند الحوض، وسيزادون على الحوض، يعني يطردون منه، لأنهم كما تعلمون أن موقف يوم القيامة عصيب، والحر فيه شديد، والعرق فيه يزداد، والعطش فيه يشتد. فيرى الناس عن بعد حوض النبي صلى الله عليه وسلم فيفزعون إليه ويهرولون عليه، لكنهم يبعدون عن الحوض ولا يشربون ولا يقتربون منه. فيقول عليه الصلاة والسلام: لا يردن علي ناس من أصحاب الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني، أو اختلجوا دوني يعني افتقدتهم أو انقطعوا عني. فأقول أصحابي، فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك. ويقول في الرواية الثانية: أمتي أمتي، يقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك. الحدث هنا بمعنى الردة أو البدعة، أي ابتدعوا في دين الله تعالى ما ليس من دينك وليس من شرعك. فأحاديث الحوض كثيرة متواترة، رواها جمع غفير من الصحابة، بلغت حدا 30 صحابي. وملخص ما ورد في الحوض كما قال العلماء أنه حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، وهو في غاية الاتساع، عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر. وفي بعض الأحاديث إنه كلما شرب منه هو في زيادة واتساع. فهذا الذي ورد في الحوض، وهي كرامة يكرم الله تعالى بها بعض عباده المتقين في يوم العرض العظيم. ثم قال: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. الشفاعة هي السؤال، الشفاعة هي السؤال، وبالمعنى الاصطلاحي هي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، يعني يسأل لأمته شفاعة، إما رفع درجات أو تهوين الموقف أو خروجا من النيران على أقسام المعذبين. فالشفاعة هي السؤال، والشفاعة ثابتة بنص القرآن والسنة: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وهذه الآية أثبتت شروط الشفاعة، أن الشفاعة صحيحة وثابتة لنبينا ولغير نبينا يوم القيامة. وشروطها ثلاثة: الأول أن يأذن عن الشافع، الثانية أن يأذن عن المشفع فيه، الثالثة أن يرضى للشفاعة، أن يرضى بها، كما قال تعالى: من بعد أن يأذن الله للاثنين، للشافع والمشفع فيه، ويرضى بأمر الشفاعة بهذا الطلب. فالطلب مثلا أن يدخلوا الجنة، أن يخرجوا من النيران، أن ترفع درجاتهم، أن تحط سيئاتهم، كل هذه طلبات. فيحض الله حدا لنبيه صلى الله عليه وسلم كما في حديث الشفاعة، يقول: فيحض لي حدا. يعني يقول له مثلا يا محمد اشفع في من قصر في الاتيان الى المسجد في صلاة الجماعة. واحد كان بيصلي في البيت وترك صلاة الجماعة الواجبة، اشفع في هؤلاء فيشفع. طيب ينتهي من هؤلاء. طيب تعالى للي بعدهم، يحض لي حدا اشفع في من ارتشى من امتك فيشفع. خلاص خلصنا دول، خش في اللي بعده، اشفع في من سرق. وهكذا في كل الذنوب والمعاصي يحض له حدا. يعني ايه؟ ابدأ في هؤلاء، فاذا انتهينا دخلنا في الذي بعدهم، في الذين من بعدهم، وهكذا. فمعنى قولي يحد لي حدا أي يحدد لي أصنافا من الناس قد اشتركوا في ذنب أو معصية فأشفع فيهم، ثم يأتي على الحد الذي بعده. فالشفاعة حق، وهي أقسام. أقسام الشفاعة يوم القيامة كثيرة، أعظمها الشفاعة العظمى. الشفاعة العظمى وهي خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم. هذه الشفاعة هي التي ورد فيها الحديث عندما فزع أهل الموقف إلى الأنبياء لما طال وقوفهم في العرض، فذهب إلى آدم وإلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى، كل يقول لست لها أو لست هاهم، اذهبوا إلى غيري حتى ينتهي المطاف إلى الذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لها، فيقول صلى الله عليه وسلم أنا لها، فيذهب إلى ربه ويسجد عند العرش، فيقول له ربه يا محمد ارفع رأسك وصل تعطى واشفع تشفع. هنا يبقى واشفع يعني أذنت لك بالشفاعة، تشفع أي رضيت بشفاعتك، فيقول أمتي فيحض لي حدا فيشفع. هي دي الشفاعة العظمى. هذه الشفاعة بتخفيف الموقف يوم القيامة، فالموقف طويل وعظيم، فلا بد من تخفيف حتى ينتهي الناس إلى الجنة أو إلى غيرها. هذا النوع الأول من الشفاعة. النوع الثاني الشفاعة في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم. يعني جماعة من الناس لما وضعت أعمالهم حسنات وسيئات تساوتا، وهذا التساوي يدل على مدى تقصير هؤلاء في الطاعة. ليه؟ لأن الحسنات مضاعفة والسيئات لا يجري عليها التضعيف. يعني الحسنات يجري عليها الربا بالمعنى اللغوي، بمعنى ايه؟ الزيادة. وما آتيتم من ربا ليربو وفي أموال الناس فلا يربو، يعني لا يزيد عند الله. فهنا الحسنات تربو وتزيد. ما تصدق أحدكم بصدقة إلا أخذها الرحمن فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة. هنا إيه؟ يربي بمعنى إيه؟ يضاعف ويزيد، فالحسنة مضاعفة. فعندما نرى أناسا تتساوى الحسنات المضاعفة مع السيئات التي لا يجري عليها التضعيف بل النقص، هذا إن دل يدل على مدى تقصيره وتركه للأعمال الصالحة. ومع ذلك يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء. ان دوت نوع من الناس الميزان بتاعه استوى حسنات مع السيئات، فلا بد من الرجحان، ان ترجح كفة الحسنات او السيئات ولو بذرة. وانت كما تضع الطعام في الميزان، حط كده ايه، تشتري كيلو رز، فربما تأتي الكفتان وتتساويان، لو حطيت 10 رزات بس في الميزان هيميل. هذا معنى قوله فمن يعمل مثقال ذرة. إذا مثقال الذرة في الميزان له إيه؟ له قيمة، ويؤثر على الحسنات والسيئات. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، سيرى أثر ذلك في الميزان. ولهذا أمرنا عندما نزن للناس في الطعام أم نرجح؟ يقول في الحديث زن وأرجح، يعني موضوع الكيل والميزان قصة كبيرة جدا في القرآن الكريم، وبسببها أهلك الله أمما، قوم شعيب. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. من هنا قال العلماء والسنة أن ترجح الميزان. يعني إيه؟ لو أنت تنزل واحد قالك عايز كيلو طماطم، فأنت وزنت له، فالكيلو أصبح الكفتان إيه؟ متساويتان، الكيلو ده من كيلو، كده أنت عملت اللي عليك، خلاص مش ده كيلو. لكن المطلوب حتى تبرأ الذمة وتنتفي عنك الشبهة أن ترجح، لازم يعني إيه؟ يميل الكيل ولو بأقل من جزء من الجرام، أقل، لكن المهم إن إيه؟ أن يكون في رجحان للوزن، زن وأرجح، يعني زود عن الكيلو جرام واحد، جرامين مش مشكلة، المهم يكون في إيه؟ في زيادة في الوزن، زن وأرجح. وهذا معنى قوله أوفوا الكيل، يعني خلي الكيل كامل بس إيه؟ زود ولو قليل، من باب إيه؟ دفع الشبهة حتى لا تقع في هذا الذنب العظيم الذي عاقب الله به أمة كاملة فدمر عليهم ديارهم. فالنوع الثاني من الشفاعة لأناس تساوت الحسنات مع السيد فيشفع فيهم حتى يدخلوا الجنة ولو بذرة من الأعمال. النوع الرابع أو الثالث الشفاعة في رفع الدرجات. فبعض الناس لهم أعمال لكن يحتاجون إلى ثواب أكثر، إلى أعمال أكثر، وقد انقطع العمل فيحتاجون إلى شفاعة حتى يكونوا في منزلة من الجنة أعلى مما هم عليها فيشفع في هؤلاء. النوع الرابع الشفاعة في قوم يدخلون الجنة بغير حساب. في كده مجموعة في الأمة ستدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب ولا انتظار، كما في حديث عكاش بن محصن عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في أمتي 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب، فقال عكاش يا رسول الله ادع الله أن يجعلني معهم، قال أنت منهم. فأتى آخر وطلب هذا الطلب، قال سابقك بها عكاشة. فدي شفاعة، أن يشفع لأناس من أمتي عدد محدد وذكر من صفاتهم أنهم لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون ولا يتطيرون، فلا تطير ولا اكتواء، هذه الصفات جعلتهم يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب سابق. النوع السادس أن يشفع لجميع المؤمنين في دخول الجنة، يقول يا رب أمتي، بمعنى أنه يطلب الجنة لأمتي، ولذلك يقول أنا أول شفيع في الجنة، أول شفيع في الجنة، يعني أشفع لأمتي أن يدخلوا جميعا إلى الجنة. النوع السابع شفاعته لأصحاب الكبائر من هذه الأمة، يعني من مات على أصل التوحيد ومات واقعا في كبيرة فإن الشفاعة تلحقه، وهذا من رحمة الله تعالى بهذه الأمة. إن السارق والزاني والقاتل وشارب الخمر ومن أتى بالموبقات طالما مات على أصل التوحيد ومعه الإيمان لكن قصر إيمانه وعجز عن استيفاء الأعمال الصالحة فأتى ببعض الموبقات، هذا لا يعني أنه لا يخلد في النيران، إنما تأتي عليه الشفاعة. وهذا لا يعني التساهل في فعل الكبائر وفي الوقوع في الموبقات، فإنه ربما تغلب السيئات فيكون في النيران معذبا حتى يطهر من الذنوب، ومن يقوى على النار لحظة واحدة فغمسة في نار جهنم تنسي نعيم الدنيا كله، فمن من الناس يقوى على لحظة في النيران. فهذا لا يعني الانكباب في المعاصي، وإنما يعني إثبات رحمة الله تعالى بعباده وبيان فضيلة كلمة التوحيد، أن من مات على التوحيد وعلى لا إله إلا الله يرجى له دخول الجنة ولو بعد حين، فهناك شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم لمن أتى بالكبائر. ولهذا قال في الحديث: شفاعتي لأصحاب الكبائر من أمتي. وهذا يدل على إثبات الشفاعة لأصحاب الكبائر، وهذه الشفاعة قد نفتها المعتزلة والخوارج. قالوا: من استحق دخول النيران لن يخرج منها أبدا. فقالوا هذا القول، قالوا طالما دخل النار كيف يخرج منها، وهذا قول مصادم للقرآن وصحيح السنة النبوية. فأهل السنة والجماعة يقرون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بقى تأتي مسألة الشفاعة في الدنيا. الشفاعة في الدنيا أو التوسل في الدنيا جائز فيما يقدر عليه الإنسان، أن تسأل غيرك سؤالا يقدر على جوابه فلا مانع. واحد مثلا في الطريق أصيب في حادث فقال: يا فلان أغثني ارفع عني الضر، هذا لا مانع ليس شركا. لكن سؤال المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق هذا شرك أكبر. فالذي يأتي إلى مقبور ويقول: يا فلان أغثني، يا فلان ارزقني، هذا هو الشرك الأعظم. فسأل المخلوق فيما لا يجوز أن يسأل فيه إلا الخالق. بل لو تطرقنا للمسألة وقلنا من جملة هذا المعنى أن يدعى الناس حتى لو كان الأنبياء، فمن الشرك أن تقول: وبجاه نبيك ارزقني. هذا محرم لأمرين: الأول أنه أقسم بغير الله تعالى، والثاني أنه أوجب على الله حقا لا يجب عليه. يعني إيه؟ يعني لا يلزم رب العالمين بحق لم يلتزم به. فبعض الناس يلزم يقول: بجاه نبيك، بحق نبيك أن تفعل كذا. ليس لأحد حق على الله، بل إن الله تعالى يتفضل على عباده بالجنة، يتفضل علينا بالجواب. لكن الله تعالى لا يلزم بهذا، إنما يتفضل على العباد أن يدخلهم الجنة وأن يرزقهم، وهم لا يستحقون دخول الجنة بأعمالهم، إنما بفضل الله تعالى ورحمته. ولهذا بتجد أن بعض الناس يشرك في دعائه وفي استغاثته وفي توسله، فيقع مع التوسل والسؤال شرك برب العالمين. ثم قال: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. هنا بقى هنبدأ في بعض المسائل في باب القضاء والقدر. القضاء والقدر كلمتان مترادفتان لكن بينهما فوارق. القدر هو تقدير الله تعالى للأشياء. وإذا أردنا أن نعرف القدر بتعريف اصطلاحي أوسع، نقول: القدر تقدير الله تعالى للأشياء بعلمه السابق وكتابته لما سيكون ومشيئته العامة وخلقه للمخلوقات. ده معنى القدر، تقدير الله تعالى لكل الأشياء بعلمه السابق وكتابته لما سيجري ومشيئته الشاملة لكل شيء وعلمه السابق أو خلقه لكل المخلوقات. ده معنى القدر. القضاء بمعنى الحكم والنهاية. مش بسمع كيقول لك ايه قضاء وقدر، ايه معنى القضاء وايه معنى القدر؟ فالقضاء نهاية الشيء والحكم فيه، فقضاهن 7 سماوات في يومين. ويأتي القضاء بمعاني أخرى بمعنى الحكم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ويأتي بمعنى نهاية الأمر، فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إذن القدر أوسع من القضاء وأعم، لأن القدر يشمل في ثنايا القضاء، والقضاء آخر القدر، يعني القدر تقدير الأشياء، فإن وقعت يسمى إيه؟ قضاء. إن وقعت تسمى قضاء. إذن القدر أشمل، القضاء أضيق، القدر يعم الأعمال كلها بما فيها القضاء، أما القضاء فهو الحكم. ولابد من التفريق بين القضاء والمقضي. القضاء ما يقضيه الله عز وجل، المقضي هو الذي جرى عليك، هو الذي نزل عليك. فهنا لابد من بيان هذه المسائل. طيب، في بيان القضاء والقدر، حتى يؤمن العبد بقضاء الله تعالى وقدره لابد أن يحقق أركان القضاء والقدر 4 التي تكلمنا عليها سابقا، التي أولها العلم، أن علم الله تعالى صادق للموجودات، يعني علم ما سيكون وما سيقع ومن سيخلق ومن سيموت إلى يوم القيامة، فكتب ما علمه في اللوح المحفوظ، وكل ما يجري تحت مشيئته وقضائه وقدره، فمشيئة الله تعالى نافذة على جميع المخلوقات، ما شاء كان وما لم يشأ لا يكون. والله عز وجل هو الخالق لكل الموجودات ولأعمالنا، حتى تكون على إيمان بالقضاء والقدر لابد من اعتقاد هذه 4: إيمانك بعلم الله إنه علم أزلي، إيمانك بأن الله كتب كل ما يجري في الكون في اللوح المحفوظ قبل أن نخلق، إيمانك بأن كل ما في الكون لا يخرج عن مشيئة الله تعالى، يعني كل حاجة بتجري النهاردة تحت مشيئة الله، الخير والشر، الخير والشر. طيب الخير معلوم، طب الشر يجري تحت مشيئته؟ نعم تحت مشيئته، لأن مشيئته كونية تشمل الخير والشر، والشر يكون في نظرك شر لكن من جانب آخر هو خير لكنك لا تعلمه. مش كل حاجة بتجري في الكون مما تكرهه هي في ذاتها مكروهة، هي مكروهة من وجه ومحبوبة من وجه. يعني المرض مكروه ولا محبوب؟ مكروه. طيب لما المرض دوت ينزل العبد ويلقى ربه يوم القيامة ويرى أن صحيفته بيضاء بسبب أن المرض أسقط الذنوب من عليه، يبقى المرض إيه؟ خير ولا شر؟ خير. إذن هو مكروه من وجه لما فيه من الألم، محبوب من وجه آخر، وجه عاجل. الشهيد يتمنى أن يرد إلى الدنيا. طيب لما دعى للجهاد ورفع السيف ونزفت الدماء ووجد مس وتعب الجهاد، كان مكروه ولا خير ولا شر ولا خير؟ في كراهة. طب لما مات ووجد كرم الله له بعد الموت، تمنى أن يعود إلى الدنيا ليقتل مرة ثانية وثالثة وألف لما يرى من كرم الشهادة. إذن المكروه دوت ليس مكروها لذاته، إنما يكره من وجه ويحب من وجه. فيقدر الله تعالى بعض الشر ليس لأن الشر مقصود، وإنما هو شر من وجه لكنه خير من وجه. طيب من الذي خلق إبليس؟ الله. طب إبليس وجوده خير، وجوده خير، إزاي؟ لولا إبليس ما تميز الناس بين طائع وعاصي، ما تميز أهل الاستقامة من أصحاب الانحراف، ما تميز من يصبر على الشهوة ومن لا يصبر، ما تميز من يرد الوسوسة ومن يقبل الوسوسة. إذن خلق إبليس شر، لكن وجوده أدى إلى افتراق الناس وبيان الطائع من العاصي. هو شر من وجه وخير من وجه آخر. إذن لا تنظر القضية بنظرة ضيقة، وإنما تعلم أن الشر شر من وجه وخير من وجه. ومن هنا بتجد الإنسان بعد البلاء بيجد رحمة الله تعالى بعدما يعفو أو يعافى من البلاء، استشعر مدى النعمة التي كان يعيش فيها. فلا تعرف مدى العافية إلا إذا وقعت في البلاء، فعندما وقع البلاء بك فصبرت، فعندما مرت هذه الأزمة وبرئت بإذن الله تعالى استشعرت نعمة العافية فحافظت عليها، فلولا المرض لم تشعر بنعمة العافية. ولولا هذه المصائب التي نراها في الدنيا لم نعرف قدر العافية فيها. إذن المصيبة مقصودة لعلة لوجه، لكننا لا نعلم. وأحيانا الإنسان لأن أمر الغيب يحجب عنه فيحكم على الظاهر، ومن هنا بتجد أن بعض الناس قد يدعو دعاء الشر وهو لا يدري، كما قال تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. يقول يا رب مثلا ارزقني كذا وكذا وكذا، ويستجيب الله له، فيكون هذا الدعاء شرا، ثم يصرفه الله عنه فيعلم أنه كان في شر قد أزاحه الله عنه. فالإنسان نظر قاصر، ينظر تحت قدمه ولا ينظر فيما بعد ذلك. الكلام ده يعني لما ننظر مثلا في تاريخ الحضارة من حوالي مثلا 1000 سنة، بدايات الصناعات الإسلامية، وبعدين البدء في الاختراعات الصناعية، أوروبا رفضت هذه الصناعات. أول ما اخترع المسلمون الساعة الأوروبيون قالوا دي جهالة وإفساد في الكون، وكلما ظهر اختراع قتلوا صاحبه، أعدموا جاليليو، كل المخترعين في العصور الماضية اتعدموا كلهم، قال لك ده إفساد في الأرض. ثم تبين بعد ذلك أن دي أمور نافعة للمجتمعات. أنا بكلم على جزئية هو أن الإنسان نظر محدود وقاصر فيعتقد أن الشر كله شر. لا، ما يقدره الله عز وجل من بعض المصائب هي شر من وجه لكنها خير من وجوه أخرى، لكنك تستعجل. وخلق الإنسان عجولا. فالإنسان لو كشف عنه الغيب لاختار ما هو فيه. ومن هنا القدر سر الله في الكون سر. طب هو ربنا يعجز عن أن يخلق بشرا في قمة الغنى والصحة والعافية والمال؟ هل هذا يعجز الله؟ أبدا، قادر على أن يخلقنا جميعا في أتم عافية، يخلقنا قادرين على أن نفعل ما نستطيع، أن يوسع علينا في كل شيء، لكنه لا يفعل ذلك. لعلة قضاها وقدرها أنت لا تعلمها. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. يعني سبحان الله، عشان هم أمة واحدة كنت جعلت إن بيوتكم سقفها من الفضة ومعارج ذهبية، يعني السلالم كمان فضة وذهب. هذا ليس بعيدا عن الله ولا يعجزه ذلك، لكنه لا يفعل لمقتضى. طيب، لم يخلقنا جميعا قادرين على الإنجاب يجعل هذا ينجب الذكور وهذا الإناث وهذا عقيم، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. يقول بعدها إيه؟ إنه عليم قدير. يعني هذا العقيم ربنا قادر على أن يرزقه الولد، لكن قدر عليه ذلك لمصلحة حجبت عنه. أنت عندك الخضر، هو لما جه وراح مسك العيل وراح إيه؟ قتله. طب ليه؟ لعلة حجبت عن الوالدين. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. طب لما تقتل ولد، الأبوان فرحوا ولا زعلوا؟ عملوا ميتا ولا عملوا فرح؟ عملوا ميتا، لكن الحقيقة أن هم إيه؟ يعملوا فرح أنه مات. هل هم يعلمون هذا؟ لا، حجب عنهم العلة. من هنا موسى لم يدرك عليه السلام ما يفعل خضر، لأن الخضر اطلع بوحي من الله على الغيب الذي حجب عنا، فبنى جدارا في مكان ظلموا فيه، وكسر سفينة لأناس أكرموهم فيه، وقتل غلاما بريئا لم يفعل الذنب. وموسى يتعجب، أقتلت؟ أكسرت؟ أتبني جدارا؟ كل هذا في موضع النقد. فيقول خضر له: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فدي مسألة واحدة، يعني ثلاث قضايا جرت بين موسى والخضر، حجب علم الغيب عن موسى فيها نفس القضية. يبقى أنت لما ربنا سبحانه وتعالى يضيق عليك في الرزق ويخلقك على هيئة معينة ويرزقك رزقا معينا يجعلك على وصف كذا وكذا وكذا، فترضى بما قسم الله لك، واعلم أن هذا الخلق وهذا التقدير لحكمة قضاها وقدرها، فتطمئن لما خلقك الله عليه. لذلك يقولون، يقول لك إيه؟ القدر سر الله في الكون. يعني إيه؟ يعني أنت لا تستطيع أن تدرك حكمة الأشياء، محجوبة عنك، فما عليك إلا التسليم والرضا بما قدر الله وقسم. طيب، نبدأ بقى في كلام المصنف عندما قال: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. الآية القرآنية التي عليها مدار الكلام قول الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. الميثاق هنا بمعنى أنهم خلقوا على الفطرة السوية، يعني الإنسان مجبول على الإسلام، مفطور على توحيد الربوبية، ده المفترض. ولهذا ترى أن الإلحاد في العالم قليل إذا ما قورن بكل الأديان أو بكل الملل التي تعبد على وجه الأرض. يعني يعني لو جينا حصرنا كده نسبة المعبودات في الأرض، سنرى أن أكثر القرى الأرضية تعبد مع اختلاف إيه؟ في المعبود. القليل هو الذي ينفي وجود الإله، فكر الإلحاد. لكن الغالب في أهل الأرض أنهم يعبدون. من محل اختلاف، منهم من يعبد الله ومنهم من يعبد غير الله. طب ليه بيعبد؟ يعني الياباني بيعبد مش كده، بوذا صنم، الصيني نفس الكلام، أوروبا كلها بتعبد إما عيسى، وأمريكا نفس القضية، واليهود يعبدون. فكل أهل الأرض يعبدون. ليه؟ لأن العبادة فطرة فطر الناس عليها. لازم يبقى لك إله تعبده. مهما تطلعت في علوم الدنيا والكونيات وبلغت أعلى المناصب، لازم يكون لك إيه؟ لك إله تعبده. النفس مفطورة على ذلك. لازم كل إنسان يبحث عن إله يعبده. مش ده اللي موجود في العالم كله؟ هذا هو الميثاق. الميثاق إيه؟ أن الإنسان مضطر إلى عبادة الله. ليه؟ لأن الله خلق وجعل في قلبه فطرة تدعوه إلى عبادة الله. هنا بقى يقع الضلال. بعد إيه؟ بعدما وجدت مسألة العبادة في القلب، يحدث بعدها التغيير. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. هنا يبدأ التغير من خلال إيه؟ اتباع الآباء، دين الآباء، دين الأجداد. لكن هو في الأصل موحد، فإن وجد سبيل الاستقامة آمن واستقام على الطريق، وإلا انحرف بانحراف الآباء. إذن توحيد الربوبية أمر مركوز في طبيعة الخلق. ولهذا بتجد أن رب العالمين يقيم الحجة على العباد. من يشرك بالله تعالى يقول لي: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ دي قضية مفتور عليها الناس، إثبات الربوبية لله، أن الناس جميعا مفطورون على هذا. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. إذن هو ساعة اليسر يعبد غير الله، فإن وقعت الشدة والبأساء نسي كل معبود سوى الله والتجأ إلى الله تعالى بالعبادة. إذن ده إيه؟ أمر مفطور عليه الناس. ولهذا أمر العبد أن يبحث عن الحق ولا يتبع دين الآباء. ولهذا بتجد أن كل دين يحاول أن يصرف أتباعه عن الفطرة السوية بمحاولة أن يفعل أعمالا للصرف عن التوحيد. يعني مثلا من طقوس النصرانية التعميد، لازم الولد عند الميلاد يعمد الرشم، فيذهب إلى الكنيسة ويأتي القسيس ويعمده، اللي هو إيه؟ فأبواه يهودانه أو ينصرانه. يروح جايب كده إيه؟ الماء، يروح حافر بئر في الكنيسة ويضع فيه نوع من الزيوت السمينة جدا، أظن اسمه زيت الميرون، ويأتي الغلام يروح إيه؟ مغطسه في البير بالزيت. هو ده التعميد. ويبدأ بقى إيه؟ في إيه؟ في إلقاء كلمات عليه. وراح جايب ريشة ويجي على ايه موضع في الجسد 36 موضع يقعد يصلب عليها يصلب يصلب يصلب. دي من طقوس الكنيسة التي لا بد من إحداثها مع كل مولود. ولهذا بتجد ان يقول لك إذا لم يعمد في صغره لا بد أن يذهب به حتى لو كان كبيرا ويعمد. حتى لو امرأة لا بد أن تخرج عارية وتعمد في البئر ويأتي القسيس يعمدها في 36 موضعا على جسدها. دي من طقوس الكنيسة وبيسموها ايه أسرار الكنيسة السبعة. من العبادات اللازمة في الكنيسة أسرار الكنيسة السبعة منها التعميد. هذا إذا دل يدل على أن الله تعالى خلق الإنسان على فطرة الإسلام لكن التغير وقع بالإيه؟ باتباع دين الآباء والأجداد. فالميثاق هنا هو بمعنى توحيد ربوبية بمعنى الفطرة السوية، كأن كل إنسان مفطور على توحيد الله تبارك وتعالى. لا بد من التفريق بين هذا الميثاق الذي بمعنى الفطرة وبين الميثاق الرسالي أو الحجة الرسالية. خلي بالك بقى جماعة التكفير تجيب الآية دي وتحتج بها، يقول لك خلي بالك بقى إذا كل واحد مننا أخذ عليه الميثاق يعني اتولد مسلم والحجة أقيمت عليه، فمن خرج من الإسلام وكفر وجب ضرب عنقه. تقول طب يا جماعة طب ده ما بروش الإسلام ما عرفش حاجة عن الدين، يقولك لا أخذ عليه الميثاق في بطن أمه في ظهر أبيه أخذ من ظهورهم ذريتهم وخلطوا بين الحجة بين الميثاق الأول والميثاق الرسالي. الميثاق الأول هي الفطرة، بعد كده بقى لا يعذب الله عز وجل العباد على هذا الميثاق إنما يعذبهم على مخالفة ميثاق الأنبياء اللي بنسميها إيه؟ الحجة الرسالية. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. خلي بالك من الخلط أن الذين يكفرون يعتمدون على هذه الآية يقولون تكفيهم الميثاق الأول. طيب إذا كان الأمر على كده فما وظيفة بعثة الأنبياء؟ طب ليه ربنا بعث أنبياء وليه أنزل كتب ولماذا أمر النبي أن يجاهد وأن يدعو الناس ولماذا نهينا عن قتال الناس إلا بعد إقامة الحجة عليهم؟ هذا كله يدل على أن المتوقف عليه الحجة الرسالية. ولهذا قال في الحديث والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. ده كله يؤكد إيه؟ يؤكد الحجة الرسالية أن الله تعالى لم يعذب خلقه إلا بعد إقامة الحجة الرسالية وليس الميثاق الأول كما يدعيه أهل التكفير. يقول بعد هذه العبارة وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوا. هنا احنا قلنا ايه أن مراتب الإيمان بالقضاء والقدر ايه؟ أول حاجة العلم، فالله تعالى علم ما سنفعل ما سيكون منا، يعلم عددنا وعدد أولادنا وعدد أنفاسنا وحركاتنا، كل ذلك في كتاب مبين. فالعلم أمر هام جدا، فإياك أن تقيس علمك بعلم الله. أنت علمك محصور، علمك محصور، موقوفة على المشاهد، أما الغيب فلا تعلم، أما رب العالمين فيعلم ما سيكون، فإيمانك بهذا يحل عندك الإشكاليات. يقول يعني في حديث هام جدا في هذا الباب، حديث علي بن أبي طالب يحل قضية باب العلم دوت. يقول علي: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس رأسه فجعل ينكت بمخصرته ثم قال: ما منكم من أحد أو ما من نفس منفوسة إلا قد كتب الله مكانها في الجنة والنار. وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ خلاص طالما كل حاجة مكتوبة يبقى أنا إيه، نقعد بقى وننام على السرير وما نشتغلش. فقال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قال: اعملوا اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. في الصحيحين. إذن هذا الحديث يقول، يبين أننا عند الله تعالى قد علم مكاننا، ده عند مين؟ عند رب العالمين. أما أنا فلا أعلم. طيب، المطلوب مني، المطلوب مني أنا أن أسير في عمل أهل السعادة أو في عمل أهل الشقاوة؟ المطلوب منك أن تسير في عمل أهل السعادة. إذن أهل السعادة طلب منهم الصلاة، طلب منهم العبادة، فالمطلوب منك أن تسير في عمل أهل السعادة. طيب، أنت لماذا خلقت؟ كل ميسر لما خلق له. ما الذي خلقت له؟ عبادة الله. وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. إذن الذي خلقت من أجله عبادته، فالله تعالى خلقك لتعبده ويسر لك أسباب العبادة، فينبغي أن تأخذ بأسباب أهل السعادة. فمن أخذ بأسباب أهل الشقاوة فقد خالف الكتاب والسنة. طيب، فإذا سرت في هذا الطريق كتب الله عليك ما فعلت بما اخترته لنفسك واقترفت يداك. ثم قال: وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. حديث جابر بن عبد الله قال: جاء سراقة بن مالك فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأن خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما يستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ فقال: عمله، فكل ميسر. يعني إيه؟ يعني حياتك كلها مسجلة عند الله، مسجلة عند الله، فقد علم ما سيكون منك فسجل عليك ما اخترته وعملته، فأنت تعمل ما أمرت به. إذن الواجب عليك أن تمتثل الشرع بفعل الطاعة واجتناب المعصية، فإذا فعلت الحق واجتنبت الباطل كتب الله لك ما اخترت، وليس المعنى أن الله عز وجل أوجب عليك وكتب عليك ما لم تختر، إنما كتب عليك إيه؟ ما اخترته وسلكته بنفسك وإرادتك. فالسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. يقول: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. إذن كما تكلمنا في أول الكلام أن القدر سر الله تعالى، حجب عنك ما سيكون لعلة أنت لا تعلمها، لهدف أنت لا تعرف، فما عليك إلا أن ترضى بالقضاء والقدر وأن تسلم لأمر الله تبارك وتعالى. تنازع الناس في مسألة القضاء والقدر على فرق، عندك فرقة القدرية وفرقة الجبرية. القدرية هم نفاة القدر، أي قالوا إن الله تعالى لم يقدر الأشياء ولا يعلم بها إلا بعد وقوعها. والجبرية أمعنوا في القدر فقالوا إن الإنسان لا يختار عمله، إنما هو مجبور على الأعمال. من أول البدع التي خرجت في الأمة بدعة القدرية، فخرجوا في زمان ابن عمر وقالوا: لا قدر، إن الأمر أنف. إيه معنى أنف؟ يعني مستأنف. إيه معنى مستأنف؟ أي أن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها سبحانه وتعالى. هل يقول هذا مسلم إن رب العالمين لا يعلم ما سيكون بعد ساعة إلا إذا وقعت، فإذا وقعت علمها؟ إذن خلي بالك بقى أن الضلال في مسألة القدر مبني على إيه؟ مبني على الضلال في مسألة الأسماء والصفات، صح ولا لا؟ لأن الجهل بأسماء الله تعالى وصفاته ترتب عليه إيه؟ الجهل بعلم الله، بمشيئة الله، بإرادته، بقدرته. يترتب على الجهل بباب الأسماء الجهل بما سيكون. فالذي يقول لا يعلم إلا بعد الوقوع لم يثبت علم الله تعالى الأزلي. من قال أجبرنا على كذا لم يفهم معنى الكتابة. معنى الكتابة أنه ما أجبرك، إنما كتب بعلمه السابق ما اخترت، فسجل عليك ما اخترته لنفسك أن بإرادتك وقدرتك. فهنا وقع الخلط بين المسألتين. منشأ الضلال مبني على مسألة التسوية بين الإرادة والمشيئة. يعني التسوية بين الإرادة والمشيئة أن مشيئة الله تعالى نافذة، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. الإرادة على قسمين: إرادة شرعية وإرادة كونية. إرادة شرعية بمعنى أنه أحب لنا الطاعة وكره لنا المعصية. قالوا لك هو لا يعلم بوقوع الأشياء أو بالأشياء إلا بعد وقوعها، ليه قالوا كده؟ حتى لا يثبت الشر لله. يعني الكفر وقع من الكفر فكفر، يقول لك خلي بالك ربنا ما كانش عارف انه كفر، ما كانش عارف انه هيكفر، فلما كفر علم الله. ليه بتقول الكلام دوت؟ يقول لك ما انا خايف اثبت ان الله تعالى علم بالكفر فشاء وقدر. لا لا لا لا لا، الله لم يشأ الكفر ولم يقدر، شاءه الكافر وقدر وعلم الله بعد ذلك. هو ده كلامهم، كلام القدرية. نقول لك يا أخي شاء الكفر من الكافر كونا ولم يرده شرعا، وقع بمشيئة الله تعالى. لما أراد الكافر ذلك فقدر الله عليه ذلك بالتقدير الكوني، لكنه لا يريد الكفر من الكافر شرعا. هو بين له طريق الهداية وطريق الضلال، لكنه اختار طريق الضلال، فوقع الكفر موافقا لمشيئة الله القدر، لمشيئة الله وقدره الكوني، ومخالفا للمشيئة أو للإرادة الشرعية. لأن المشيئة واحدة، وهي بمعنى المشيئة الكونية، أما الإرادة فعلى نوعين، كونية وشرعية. إذن الخلط أنهم لم يفهموا الفرق بين المشيئة الكونية، بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. ومن هنا بنجد لماذا خلق الله تعالى المتقابلات والمتضادات. دي مسألة مهمة جدا. طب ليه ربنا أوقع الكفر في كونه ووقع الكفر في عباده؟ أوجد المتقابلات لعلل. الكفر والإيمان، الفقر والغنى، الشر والخير، أوجد المتقابلات لعلل. ليس لأنه يحب الكفر ولا يرضى به. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. فلماذا خلق الله المتقابلات والمتضادات؟ لعلل. منها خلق إبليس مادة الإفساد، لكنه وسيلة لمحاب الله، مش كده؟ طرد الشيطان، ابعاده عن طريقك، ده كله من محاب الله. إذن إبليس مادة الشر، لكن وجوده فيه خير. كذلك في المتقابلات تظهر قدرة الرب سبحانه وتعالى، كما ظهرت قدرته في خلق الليل والنهار والداء والدواء، كذلك خلق المتقابلات وقابل بعضها ببعض لتظهر قدرة الرب، إنه قادر على أن يخلق هذا ويخلق ذاك. كذلك لظهور أسماء الله تعالى القهرية، اسم القهار والمنتقم والعدل والنافع والضار والسريع الحساب، دي كلها لا تظهر إلا بظهور المتقابلات والمتضادات. وكذلك من العلل أن تظهر آثار حلمه وعفوه. يبقى الإنسان يفعل الذنب ويتوب فيعفو عنه، لذلك قال في الحديث: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. كذلك حصول العبادات المتنوعة التي لولا وجود المتضادات ما ظهرت. فلما خلق إبليس وقع الكفر في الأرض، قام سوق الجهاد، ووقع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقيام الحزب لله، ده كله مبني على إيه؟ على وجود الشر في الأرض. إذن الشر مطلوب من جانب ومكروه من جانب آخر. فهنا لا تقول لماذا كان الكفر في الأرض ولماذا خلق إبليس ولماذا ولماذا، أقول لعلل قد يكشف لنا بعضها وقد يخفى علينا بعضها. فخلق الموت والحياة والصحة والمرض والغنى والفقر، كل هذه المتقابلات لتظهر قدرة الله تعالى وآثار عبوديته، ومن هنا يتميز الإنسان. ولذلك قال تعالى: مبينا ما أصاب الصحابة في بلاء، يقول لك إيه؟ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ما ينفعش كل يوم انتصار، لازم انتصار مرة ومرة تانية إيه؟ هزيمة. وإلا ما تميز الناس ولا ظهر أهل الإيمان على النفاق ولا تبينت معادن الناس، فلولا هذا البلاء لم يعني نميز بين الأشياء. طيب، نقف عند هذا الفصل من الكلام على القضاء والقدر إلى قوله فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله. طب نقرأ دي عشان نكمل، لأن يعني لا تحتاج إلى مزيد شرح. يقول فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود اللي هو العلم الظاهر قرآن والسنة، وعلم في الخلق مفقود اللي هو علم الغيب أو علم القدر. فإنكار العلم الموجود كفر، اللي ينكر القرآن والسنة يبقى إيه؟ كافر. وادعاء العلم المفقود كفر، واحد بيدعي الغيب يبقى إيه؟ كافر، لأنه ادعى علما لم يعرف. ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. إذن لا تشغل بالك بالغيب ولا بالبحث عن أسرار القدر، وإنما تسلم بما يجريه الله تعالى عليك. هذا والله تعالى أعلى وأعلى. ولقد ختمت بذا الختام مقالتي، وعلى الإله توكلي وثنائي، إن كان توفيق فمن رب الرضا، والعجز للشيطان والأهواء، في حينها أدعو الذي بدعائه يمحو الخطأ ويزيد في النعماء. سبحانك اللهم ثم بحمدك، أستغفرك وأتوب من أخطائي.